قال مالك فعن الرقاة الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعظم فيها إلا رقة المريض. ها هنا قاعدة للأصوليين. أما الرقبة التي ذكرها الله في كتابه فلا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، والله ذكر الرقاب في كتابه تارة بقيد الإيمان وتارة مجردة عن القيد. يبقى مالك هنا يعطينا القاعدة بأن الإيه؟ يقول كل رقبة ذكرت في الكتاب لابد أن تكون مؤمن. وهل كل رقبة في الكتاب مذكورة مؤمنة؟ ولا ذكر الإيمان في موضع وأخلي موضع آخر من ذكر الإيمان؟ لكن ملك يقول الكل يكون مؤمن، فمن فين تعمم الإيمان؟ قال نعمم الإيمان من حمل المطلق على المقيد. يعني الباحث لأصول أو المستخرج لقواعد الأصول من وطأ مالك، يقول مالك يقول بحمل المطلق على المقيد،